أي الدالة على جميع الأفراد بكونها مخبرة عن الجنس، بكونها مخبرة عن الجنس، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، وتقدم تحرير هذا في شرح منظومة القواعد. وثالثها الأسماء المبهمة، وهي المذكورة في قوله كمن فيما في من يعقل وما فيما لا يعقل، حتى قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره، فكل هؤلاء تسمى أسماء مبهمة لأنها لا تدل على معين، لأنها لا تدل على معين. والرابع النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي، وأشهرها النكرة الواقعة اسم لا النافية للجنس، وأشهرها النكرة الواقعة اسم لا النافية للجنس، وهي المقصودة في قول المصنف لا في النكرة، أي حين وقوعها نافية للجنس، أي حين وقوعها نافية للجنس. فالنكرة التي هي اسم لا مفيدة للعموم، فالنكرة التي هي اسم لا مفيدة للعموم. ثم ختم المصنف بمسألتين تتعلقان بالعموم، فالمسألة الأولى في قوله والعموم من صفات النطق، والنطق هو القول، والنطق هو القول، وسيأتي قوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون تفسيرا للنطق هنا، وسيأتي قوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون تفسيرا للنطق هنا. فالعموم من صفات الأقوال الواردة في الكتاب والسنة، من صفات الأقوال الواردة في الكتاب والسنة، فالذي يمكن الحكم عليه بأنه عام هو القول، فالذي يمكن الحكم عليه بأنه عام هو القول. والمسألة الثانية في قوله ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، أي لا يصح القول، أي لا يصح ادعاء العموم في غير القول، أي لا يصح ادعاء العموم في غير القول، فهو ممتنع لا يجوز. ثم فسر غير القول بقوله من الفعل وما يجري مجراه، من الفعل وما يجري مجراه، فلا يصح ادعاء أن الفعل أو ما يجري مجراه يكون عاما. والمقصود بقوله وما يجري مجراه هي قضايا الأعيان، هي قضايا الأعيان، أي القضايا المعينة بالحكم لأحد بشيء، أي القضايا المعينة بالحكم لأحد بشيء. فالأحاديث الواردة في الحكم لأحد بشيء تسمى قضايا أعيان، فالأحاديث الواردة بالحكم لأحد بشيء تسمى قضايا الأعيان. فيمتنع وفق ما ذكره المصنف دعوى العموم في الفعل وما ألحق به من قضايا الأعيان، وهذا هو المشهور عند الأصوليين. وذهب بعض محققي الأصوليين إلى القول بأن الفعل المنفي يفيد العموم، وذهب بعض محقق الأصوليين إلى القول بأن الفعل المنفي يفيد العموم، فإذا وقع الفعل منفيا أفاد العموم، فإذا وقع الفعل منفيا أفاد العموم، بخلاف الفعل المثبت فلا عموم له، بخلاف الفعل المثبت فلا عموم له. ووجه ذلك أن الفعل يستكن فيه حدث وزمن، وجه ذلك أن الفعل يستكن فيه حدث وزمن، فالحدث يكون نكرة، فالحدث يكون نكرة، فإذا كان الفعل منفيا صار نكرة في سياق نفي، فإذا كان الفعل نكرة، فإذا كان الفعل منفيا صار نكرة في سياق نفي. ووجه ذلك أن الفعل يستكن فيه حدث وزمن، والحدث هو النكرة، فتكون نكرة في سياق نفي، والنكرة في سياق النفي تعم، والنكرة في سياق النفي تعم، فيكون الفعل الواقع منفيا للعموم، فيكون الفعل الواقع منفيا للعموم، وهو اختيار شيخ شيوخنا محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان. نعم.